قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين به نستعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. عند حديث أبي سعيد الخدري تقدموا فاتموا بي من قوله عليه الصلاة والسلام تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. تقدم الكلام على شرح هذا الحديث، وهذا الحديث فيه كذلك اقتداء المأمون بالإمام. تقدموا فأتموا بي، فإن كان الإمام فإن كان المأموم في المسجد لم يشترط اتفاق العلماء، وحكاه المجد إجماعا لا يشترط اتصال الصفوف. إن كان ذلك يستحب أو يجب لكن لا يشترط. فلو أن صفاً في المسجد وقفوا في آخره والإمام وراءه صف واحد في أول المسجد وبينهم مسافة تسع لصفوف عديدة، أو صلوا أيضاً في الدور الثاني في المسجد، أو صلوا كذلك في حوش المسجد الذي يتبعه الذي له جدار يحيط بهذا الحوش الفناء، فإن صلاتهم تصح اتفاقا. إن وقف اثنان بعض الناس يبلغني أنهم عندهم تحسس شديد مثلا من المكيفات فيقف في الصف فيقف في المسارعة أو في آخر المسجد ومعه شخص آخر تصح صلاته، وهذا باتفاق العلماء بل حكاه المجد ابن تيمية إجماعا، لأنه ما دام أنهم في المسجد فهم في حكم الاتصال، وإن كانوا إن لم يكن لهم عذر تركوا ما يستحب أو يجب. تقدم الكلام على تسوية الصفوف. وإن كانوا خارج المسجد، إن كان المأمومون خارج المسجد كالذين يصلون في الشوارع أو في العمارات التي تحيط بالمساجد كالفنادق التي تحيط بالحرم المكي أو المدني، فالمشهور في مذهب أحمد أنه يشترط أن يرى هذا المأموم الذي يصلي ومن معه ومن قد صف معه أن يروا الإمام أو يروا بعض المأمومين. يعني لو كان في المسجد باب مفتوح فيه بعض المأمومين يظهرون من هذا الباب المفتوح، وهذا يطل على هذا الباب المفتوح أو يطل على فضوة من السماء فيها بعض المأمومين فيرى الإمام أو يرى بعض المأمومين، فإن الاقتداء يصح. وقال المالكية اختاره المسعدي وهو رواية عن أحمد لا تشترط الرؤية بل يكفي إمكان الاقتداء ولو بالسماع، يعني بسماع التكبير، ولذا فإنهم قد يفتحون المسجل المباشر فيسمعون التكبير ينقله لهم كما ينقل لهم الميكروفون ذلك، فيسمعون التكبير يسمعون القراءة المباشرة، فيصح أن يقتدوا به، يعني ما داموا حول المسجد. لا أعني أنه يقتدي به في بلد هذا في بلد، لا، هذا قطعا هذا لا يمكن أن يقال به. لكن إذا كان يسمع وهو محيط للمسجد في الشوارع أو في العمارات المحيطة، فقال المالكية يكفي إمكان الاقتداء، لا يشترط أن يرى، وهذا أصح، لأن المقصود هو الاقتداء سواء كان بالسماع أو بالرؤية، فتخصيص الحكم بالرؤية لا دليل عليه، المقصود هو إمكان الاقتداء. وقيد هذا الموفق رحمه الله بقيد معتبر اختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحم الله جميع علمائنا، فقال إنه يشترط اتصال الصفوف، فإذا اتصلت الصفوف جاز الاقتداء حتى ولو كان يكتفي بالسماع فقط بشرط اتصال الصفوف، بشرط اتصال الصفوف. وعلى ذلك فإذا كانت العمارة هذه بينها وبين المسجد مساحة، وهذه المساحة ممتلئة بالمصلين كما يكون هذا في رمضان، في بعض أوقات رمضان بعض الصلوات تمتلئ الساحات فيصلي الناس في العمارات ولو كانوا في غرفه، ما دام أن الصفوف متصلة، لأن الصفوف إذا اتصلت أعطت ما كان خارج المسجد ما من كان خارج المسجد حكم من كان في داخله، لأن الاتصال هذا يجعل ما كان خارج المسجد كالمسجد. وعلى ذلك فالراجح أنه لا بد من اتصال الصفوف، لا بد من اتصال الصفوف، هذا هو القول الراجح، أنه لا بد أن تكون الصفوف متصلة. أما إذا كانت المساحات فاضية وربما أحيانا يكون المسجد فيه فراغات وهذا يصلي في بيته يقتدي بالإمام، فالأصح أن صلاة أن اقتداءه بالإمام لا يصح، والحالة هذه على ذلك فصلاته لا تصح. وأما على مذهب من تقدم قوله من أهل العلم فتقدم لكم أنهم يرون الاكتفاء بالرؤية كالحنابلة ومن وافقهم، وأما المالكية فيرون الاكتفاء بالسماع. ولذا فإن هؤلاء ما دام أنهم يقلدون هؤلاء الفقهاء فإن عبادتهم تصح، ولا يؤمرون بالإعادة، لأنهم يعتقدون الصحة تقليدا لهؤلاء العلماء. قال وعند قوله عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، تقدم أن الرجل لا يؤم الرجل في سلطانه، ومن ذلك أنه لا يتقدم أحد على إمام المسجد في مسجده إلا بإذنه. قال الحنابلة يحرم أن يؤم قبل الإمام الراتب إلا بإذنه أو عذره، إلا بإذنه. اللفظ أذنت لك يا فلان أن تصلي إذا بلغت الساعة كذا ولم أحرم فصلي بالناس، وقد يكون هناك عيد العرف كأن يكون هذا الرجل مقدر في المسجد ويكون الإمام متسامح ويعلم أنه يأذن له بأن يصلي، هذا إذن. أو عذره كأن يكون مريض الإمام، فإن صلى أحد قبل أن يصلي الإمام الراتب صلى بأهل المسجد بلا إذن من الإمام الراتب ولا عذر، فالمذهب كما في المنتهى أن صلاته وصلاته تبطل. والقول الثاني في المذهب واختاره الشيخ محمد بن عثيمين أنها تصح مع الإثم، وهذا أصح، لأن هذا النهي نهي عن أمر خارج عن الصلاة، فالراجح أن الصلاة تصح مع الإثم، هذا هو القول الثاني في المذهب وهو الراجح. وتقدم أنهم يقيدون هذا بعذره. وعلى ذلك فإذا كان الإمام لا عذر له كمرض ولا إذن منه للصلاة فينتظرونه ما لم يضيق الوقت، ما لم يضيق الوقت عن الصلاة. والقول الثاني وهو الصواب أنه إذا حان وقت الصلاة المستحب فلهم أن يصلوا، لأن مصلحة الصلاة في الوقت المقدمة. إذا جاء الوقت المستحب ولم يجئ الإمام فإنهم لا يتأخرون في انتظاره بل يصلون ما دام أن الوقت قد حان، أي الوقت المستحب. الآن الأوقاف يحددون وقتا، مثلا نحو 20 دقيقة، فإذا مضى نحو 5 دقائق أو نحو ذلك والإمام لم يأتي فلا ينبغي أن تؤخر الصلاة، لا ينبغي أن تؤخر الصلاة لأنه قد حان وقتها المستحب، حان وقتها المستحب. هذا على أن التقديرات مبنية على الوقت المستحب، هذا لتقريب هذه المسألة. فإذن يكون هذا مثل الآن بين الأذان، أذان المغرب وصلاتها ينبغي أن يكون نحو 8 أو 10 دقائق، فإذا تأخر الإمام عن ذلك فينبغي أن يصلي الناس. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في غزوة تبوك لما تأخر عن الصلاة صلى بهم عبد الرحمن بن عوف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقضى ما فاته، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أحسنتم أو أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة، حانت الصلاة دخل وقتها المستحب وحانت الصلاة، فأتى المؤذن أبا بكر وقال له أتصلي بالناس فأقيم؟ فقال نعم، فقال نعم. وهذا دل على أن هذا إذن من الشرع، وأن الإمام إذا جاء الوقت المستحب للصلاة فإنه ينتظر يسيرا، ينتظر يسيرا ثم يصلي، ثم يصلي بالناس من يصلح للإمامة، وهذا هو القول الراجح. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولابن ماجة من حديث جابر: ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا وإسناده واحد. هذا إسناده ضعيف جدا، وهذا الحديث فيه أنه لا تؤم امرأة رجلا، ويأتي الكلام عليه في حديث أم ورقة. ولا أعرابي مهاجر، الأعرابي يعني من كان من أهل البادية، والفقهاء كالحنابلة قالوا إن الحر والمقيم والحاضر والبصير أولى من غيره، أولى من غيره، وهذا ظاهر. أما الحر فلأن الحر أكمل من العبد في عبادته، والعبد قد يمنعه سيده من الإمامة، يمنعه سيده من الإمامة فإنه يباع ويشترى كالسلعة، وهو راجع إلى أمر سيده. ولا شك أن العبد الحر أكمل منه في الأحكام، أكمل منه في الأحكام الشرعية فهو أولى منه، يعني هذا إذا استوى. لكن لو كان العبد أقرأ لكتاب الله فإن نقدم العبد، لكن إن استوى في القراءة وفيما تقدم من الصفات التي تقدمت في الدرس السابق من الفقه والسن والهجرة والعلم، فإن نقدم إذا استوى نقدم من؟ نقدم الحر لأنه أكبر. كذلك نقدم الحاض، فالأولى من البدوي. لما؟ قالوا لأن الغالب في أهل الحاضرة العلم، والغالب في أهل البادية خلاف ذلك، كما جاء هذا في القرآن: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. فالعلم الغالب أن يكون مع أهل الحاضر، ولذا يدعى البادية إلى أن يتحضر أن يذكر الحاضر، ومن سلم قال من بدأ جفا. لكن لو كان البدوي من طلبة العلم من حفاظ القرآن وهو أقرأ من الحاضر فإنه مقدم، هذا إذا استوى. كذلك قالوا إن البصير أولى من الأعمى، لأن الأعمى قد تصيب ثوبه نجاسة ولا يدري، وقد ينحرف عن القبلة ونحو ذلك. فإذا استويا قدمنا البصير إذا استوى. أما مع كون الأعمى من أهل العلم ومن أهل الحفظ فإنه يقدم قطعا، هذا كله من باب الترجيح. كذلك أيضا نقدم المقيم على المسافر كما تقدم إذا استوى في الصفات، هذا من باب الترجيح. لماذا نقدم المقيم على المسافر؟ يعني عندنا طالب علم وحافظ القرآن وهو مقيم، وعندنا زائر مسافر مثله في العلم، ومن نقدم؟ نقدم المقيم، لأن المقيم يتم من الصلاة، أما المسافر فإنه يقصر من الصلاة ويفوت الناس بعض الاقتداء به لأنهم ينفردون في آخر صلاته. فقالوا نقدم المقيم على المسافر، وهذا كما تقدم إذا استويا. لكن لو كان المسافر هو الأقرأ فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقعوا في قوله: ولا فاجر المؤمن. تقدم الكلام على هذه المسألة، وابتدأنا في الكلام على الكافر وأن الكافر لا تصح إمامته حتى ولو كان ذا بدعة مكفرة كالرافضي والجهمي، فهؤلاء لا يصح أن يكونوا إمامة إجماع، أي الكافر لا يصح أبدا أن يكون إماما. وأما الفاسق وهو من كان مؤمنا لكنه يأتي الكبائر ولم يتم منها أو يصر على الصغائر، فالفاسق في المشهور في مذهب أحمد وهو في المشهور في مذهب أحمد أنه لا تصح إمامته ولو كان مستور الحال. تقدم شرح هذا: حتى تعرف عدالته، يعرفه مزكى ممن يعرفه بالعدالة، وإلا فإن إمامته لا تصح. وقال في غاية المنتهى من كتب الحنابلة: يتوجه أنه يصح أن يؤم مستور الحال، لأن الأصل في المسلمين العدالة، ولأنه لا يسع الناس غيرها، الناس يحتاجون إلى إما يصلون به، فإن كنا نشترط العدالة الباطنة فإن هذا فيه عسر، فلا يسع الناس إلا أن يقبلوا بالأئمة الذين هم مستورو الحال، يعني لا يعرف فسقه، لا نعرف أنهم يقعون بالفسق، يكفيها يعني ظاهرهم الصلاح وعدم الفسق. وتقدم إيضاح هذا الكلام. واستدل الحنابلة بأنه لا يصح إمامة الفاسق بمثل هذا الحديث، وهذا الحديث تقدم لكم أن إسناده لا يصح. قالوا ولأنها إمامة يشترط لها الإيمان فاشترطت لها العدالة. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية اختيار شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعة كثيرة من المحققين قالوا إن إمامة الفاسق تصح يعني مع الكراهية، فالكراهية متفق عليها، إمامة الفاسق مكروه اتفاقا، ومثل ذلك المبتدع بدعة لا تكفره، فهذا بلا خلاف بين العلماء أن إمامته تكره، لكن هل تصح أو لا؟ القول الأول أنها لا تصح وهو مذهب الحنابلة، والقول الثاني أنها تصح وهو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري يصلون لكم يعني الأئمة فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أئمة الجو الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها يعني يؤخرونها حتى يخرج وقتها قال صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم تكن لك نافلة. يعني أنت إذا أخر وأتيت إلى المسجد فأخر هذا الأمير الصلاة حتى الآن بقي لوقتها شيء يسير ويخرج الوقت، تصلي لوحدك وتنتظر فتصلي معه لتأمن شره فقال صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معه تكن لك نافلة. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفهوم هذا الحديث أن هؤلاء الأمراء من أئمة الجو إذا كانوا يصلون الصلاة لوقتها فإننا نصلي معه، لأن هذا في الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، ومفهومه أنهم إذا كانوا يصلون الصلاة في وقتها فإننا نصلي معه. وجاء في أبي داود في مراسيله من مكحول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث إسناده منقطع، قال الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل إمام وإن كان برا أو فاجرا وإن فعل الكبائر وهذا أصح من الذي قبله وإن كان أصح مما استدلوا به وإن كان مرسلا. ولأن السلف من الصحابة رضي الله عنهم وحكي إجماعا كانوا يقتدون بأئمة الجو كأبي سعيد الخدري في الصحيحين وكابن عمر في البخاري وكالحسن والحسين في البيهقي. وقال عثمان رضي الله عنه لما قيل له إنك إمام عامة وإن الناس قد نزل بهم ما ترى وهو محصور رضي الله تعالى عنه والذي يصلي بهم خارجي مبتدع ضال، فقال رضي الله تعالى عنه قال لما قيل له وقد نزل بالناس ما ترى فقال إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الحسن كما في البخاري صلي وعليه بدعته. فإذا الراجح أن الصلاة خلف الفاسق تصح لكنها تكره، والحنابلة الذين قالوا بأن الصلاة خلف الفاسق لا تصح استثنوا صلاة الجمعة والعيد، قالوا لأن صلاة الجمعة وصلاة العيد إنما يكون لها في العادة إمام واحد، ولذا فإنها تصلى خلفهم للضرورة، فيرون أنه يصح من باب الضرورة أن يصلي في الجمعة وفي الأعياد، لأن إذا قلنا بخلاف ذلك ومعلوم أن تلك الأزمنة والعصور كان الذي يؤم الناس هم أمراء الجو، هم الذين يصلون بالناس في الأعياد ويصلون بهم في الجمعة يتقدمون بالناس، فإذا قيل لا تصح فإن هذا يؤدي إلى ترك الجمعة وترك العيد، ولذا فإن هذه المسألة تستثنى عند الحنابلة. فإذا أتى إلى فاسق أما الناس فاسق وخشي أذاه، فالمشهور في المذهب أنه يصلي معه بنية المفارقة، يعني يصلي وله نيته، يعني لا ينوي الاقتداء به، لا ينوي الاقتداء به، كان يخاف الأذى، كان يخاف الأذى فإنه ينوي المفارقة، أو يصلي خلفه ثم يعيد، أو يصلي خلفه ثم يعيد، يصلي خلفه بنية نافلة ثم إنه يعيد. نعم، هذا على المذهب، لكن الصحيح كما تقدم أن الصلاة خلف الفاسق تصح مع الكراهية. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وهذا الحديث حديث صحيح، وتقدم الكلام على تسوية الصفوف في أول صفة الصلاة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قوله وقاربوا بينها، هذا فيه مشروعية المقاربة بين الصفوف، والأظهر أن ذلك للوجوب، وإن كان تركه لا يبطل الصلاة كما تقدم بإجماع العلماء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. تقدم أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن المشروع في حق المأموم الواحد أن يكون عن يمين الإمام، لا أن يكون عن يساره، أن يكون عن يمينه لا عن يساره. فإن صف عن يساره فالمذهب أن صلاته لا تصح، وأنه لا بد أن يكون الإمام المأموم الواحد عن يمين الإمام. والقول الثاني في المسألة هو قول الجمهور، استظهره في الفروع وصوبه في الإنصاف واختاره الموفق، أنه يصح، وأن كون المأموم يكون عن يمين الإمام هذا على الاستحباب فقط، على الاستحباب. قالوا: لأن هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، ليس فيه إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله المجرد لا يدل على الوجوب. قالوا: ولأن الاقتداء بالإمام يحصل لمن كان عن يساره كما يحصل لمن كان عن يمينه، ولأنه موقف في الصلاة، فيأتيكم أن الإمام له إن كان اثنين أن يجعل بعضهم عن يمينه، أن يجعل أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، وكذلك إذا كانوا جماعة. قد ثبت في صحيح مسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى ومعه الأسود ومعه الأسود وعلقمة، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فيصح الإمام إذا كان معه اثنان أن يجعل أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره. قالوا: فثبت لنا أن اليسار موقف في الصلاة، وهذا القول هو الراجح، وأنه لو صف أحد عن يسار الإمام صح مع الكراهية. أما المشهور في المذهب فقالوا أنه لا يصح، المشهور في المذهب أنه لا يصح. فإذا صلى مع الإمام عن يمينه أو عن يساره على القول بالإجزاء فلا بد أن لا يتقدمه، لا بد أن لا يتقدمه، والمحاذاة تكون بأي شيء؟ بمؤخرة القدم. فلو أنه تقدم عليه لم تصح صلاته، إذا صلى المأموم عن يمين الإمام وعن يساره لكن تقدم فإنه لا تصح صلاته. ولذا قال في المبدع إنه مستحب في كتب الحنابلة إنه يستحب أن يتأخر قليلا حتى لا يتقدم احتياطا عن التقدم. والآن العامة تجدون أن العامة إذا صفوا يتأخرون قليلا، هذا بناء على هذا القول. والذي يظهر لأنه يستحب أن يكون بحذائه، وأن ما يحصل بلا قصد من التقدم أنه لا يؤثر، أنه لا يؤثر، بل يكون محاذيا للإمام، أنه يكون محاذيا للإمام. فإن صلى أحد المأمومين قدامه لم تصح صلاته عند جمهور العلماء، لأنه إن كان إن صلى خلفه لم تصح، مع أنه يأتم به، ومن كان خلف الإمام فموقفه موقف اقتداء، فكيف بالذي يصف قدامه ويأتي ما يدل على أن الصلاة لا تصح لمنفرد خلف الصف؟ فإذا تقدم منفرد أو أكثر، إذا تقدموا على الإمام لم تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتقدم تقدموا في الحديث الذي تقدم تقدموا فأتموا به وليأتم بكم من بعده. فالإمام المأموم لا يكون قدام إمامه عند جمهور العلماء لهذا الحديث، ولأن المأموم إنما يمكنه الاقتداء بالإمام إذا كان محاذيا له أو خلفه لا أن يكون أمامه، ولأن هذا الفعل على خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان على خلاف هديه فهو رد. إذن ليس له أن يكون قدامه. واستثنى شيخ الإسلام ابن قيم إذا كان هناك عذر كازدحام شديد، فإذا ازدحم المسجد امتلأت الشوارع فصلى بعض الناس للزحام صلوا قدامه، كالذين يأتون من قبلة المسجد النبوي، يأتون من جهة القبلة، فإذا أتوا فإذا بالصف في الصفوف قد انسدت أمامهم ولا يجدون مكانا يذهبون من خلاله حتى يأتوا من جهة الخلف، فيصلون قدامه للعذر، يصلون قدام ذاك الصف الذي قد كتب عليها أن هنا محاذاة الإمام، فصلوا للعذر للزحام الشديد. أما إذا كانوا يجدون مساقا يدخلون منه ويصلون خلف فليس لهم أن يصلوا قدامه. فإذا كان الأمر كذلك فاختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه يصح. نعم. فإن كانوا جماعة فإنهم يصلون خلف الإمام، والجماعة اثنان فأكثر، فإن صلى بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره صح، صلى بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره صح، أو صفوا جميعا عن يمينه كذلك صح، والعراة يكون إمامهم وسطا، يكون إمامهم وسطا، والمرأة كذلك يستحب أن تكون وسط النساء. وبين مسألة النساء ومسألة العراة فرق، فالمرأة يستحب أن تكون وسط النساء استحبابا، ولو تقدمت جاز، لأن النساء شقائق الرجال. قد جاء في البيهقي أن عائشة رضي الله عنها صلت بالنساء فقامت وسطهن، لو تقدمت كالرجال فلا بأس، لأن النساء شقائق الرجال. وأما العراة فلا يكون الإمام إلا وسطه، فهو من باب الوجوب، إذن وقوف إمام العراة وسطه من باب الوجوب، ووقوف المرأة وسط النساء من باب الاستحباب. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه ولفظ للبخاري. هذا الحديث فيه ما تقدم من أن الاثنين فأكثر يكونون خلف الإمام. فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، في أن المرأة تقف خلف الرجل وليس للمرأة أن تصف مع الرجل. ولذا تقدم لكم أن خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها لقربها من الرجال، فكيف إذا كانت تصف مع الرجال؟ فالمرأة وشر صفوف النساء أولها، شر صفوف النساء أولها لقربها من الرجال، ولأن أم سليم هنا وقفت خلفه، فالمرأة تصف خلف الرجال، تصف خلف الرجال ولو كانت منفردة، ولو كانت منفردة. وهذا الحديث فيه صحة مصافة الصبي في النفل، فإنه قال ويتيم، واليتيم هو الصبي، لأن البالغ لا يقال له يتيم، البالغ لا يقال له يتيم. فهذا يدل على أن مصافة الصبي في النافلة تصح. وهل تصح في الفرض بأن يكون اليتيم مصافا لك وحدك؟ قولان، المذهب أنها لا تصح، والقول الثاني واختيار ابن عقيل وابن رجب وابن عثيمين وجماعة قالوا إنه يصح، وهذا هو الراجح. فالراجح أن مصافة الصبي في الفرض تصح كالنفل، لأن ما ثبت في الفرض، ما ثبت في النفل فهو ثابت في الفرض إلا بدليل. ولأن إذا قلنا إن إمامة الصبي تصح كما تقدم ترجيحه، فأولى من ذلك أنها تصح مصافته. إذن لو أن اثنين وقفا خلف الإمام، أحدهما صبي والآخر بالغ، فهل نقول إن البالغ كالذي يصلي فذا؟ الجواب لا، على الصحيح هذا هو الراجح. لكن إن كان دون التمييز كابن خمسة أربعة ثلاثة، فهل تصح مصافته؟ لا تصح، لأن صلاته لا تصح. فمصافة المجنون، مصافة غير المميز الطفل، ومصافة الكافر، ومصافة المرأة، هذه كلها لا تصح، كلها لا تصح. إذن بعض الناس يصف ومعه ابنه ابن ثلاثة وأربعة خلف الصف، لا، لا يصح. لكن إن كان قد تم له سبع سنين فإن مصافته تصح. فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الركعة تدرك بالركوع، وفي سنن أبي داود بن سلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، أن الركعة تدرك بالركوع. ولذا أسرع أبو بكر، أسرع ليدرك الركوع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الركوع تدرك به الصلاة، تدرك به الركعة. ولحديث أبي داود المتقدم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وإنما يعد مدركا للركوع إذا أدرك الإمام راكعا، ولو كان هو في حال الهوي والإمام في حال الرفع، يعني الإمام يرفع هكذا، بدأ بالرفع، وهذا قد بدأ بالانخفاض، فأدركه بحيث أن كليهما يمكنه أن يضع يده على ركبته، فقد أدرك. يعني لا يشرط أن تأتي والإمام قد استتم ركعته، بل لو بدأ بالرفع فأدركته بحيث إنك راكع وهو رافع، فأدركته هو في حال الرفع وأنت في حال الهوي، بحيث أنك لو وضعت يدك على ركبتك لا مسست تمست يدك ركبتك، هذا هو الركوع الممسك. فإذا حصل هذا فقد أدركت الركوع مع الإمام. فإن اكتفيت بتكبيرة الإحرام أجزأ بإجماع العلماء، أجزأ عن تكبيرة الركوع، وهو قول ابن عمر وزيد كما في المغني، وقال لا يعلم لهما مخالف. فإذا كبرت تكبيرة الإحرام أجزأ ذلك عن تكبيرة الركوع. فإن نويتهما جميعا، نويتهما جميعا، نويت ركوع وإحرام، فقولان. المذهب أنه لا يجزي، قالوا لأنه شرك بين واجب وركن، وهو قول القاضي من الحنابلة. والقول الثاني هو الصواب واختيار الموفق، وهو قول الجمهور أنه يصح، وهو اختيار شيخ المذهب، وهو الراجح الموفق ابن قدامة، الراجح أنه يصح. لما؟ قالوا لأنه قد نوى تكبيرة الإحرام، وكونه يشرك معها تكبيرة الركوع هذا لا يؤثر، فهذا تشريك لا يؤثر ما دام أنه يصح أن ينوي الركوع. يعني لو نوى بالتكبيرة الركوع، لو نوى بالتكبيرة الإحرام صح إجماع. فإذا نواهما جميعا فإن نية التكبير، نية تكبيرة الركوع لا تؤثر على نية تكبيرة الإحرام، لا تؤثر، لأنهم يجمعون على أنه لو نوى تكبيرة الإحرام فقط أجزأ عن تكبيرة الركوع. فإذا ضم إليها معها تكبيرة الركوع فهذا التشريك ليس بمؤثر، هذا التشريك ليس بمؤثر. ويستحب أن يكبر تكبيرتين كما هو المشهور في مذهب أحمد وغيره، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع، هذا هو الأصل. لكن لو اكتفى بتكبيرة الإحرام أجزأ عن تكبيرة الركوع ولو على الصحيح شرك معها تكبيرة الركوع، هذا هو الراجح. ومن فوائد هذا الحديث أن المأموم إذا ركع دون الصف، إذا ركع دون الصف خشية فوات الركعة أو لغير عذر على الصحيح، هو وجهه في المذهب. المذهب أنه إذا كان له ذلك إذا كان يخشى فوات الركعة، والراجح ووجهه في المذهب أنه ولو لم يكن يخشى، فإذا ركع دون الصف يعني قال الله أكبر والصف أمامه، قال الله أكبر وركع وركع، ثم إن الإمام رفع، فرفع ومشى مشى أو أخذ يدبه وراكع، فأدرك الصف قبل أن يسجد الإمام، قبل أن يسجد الإمام، فإنه يدرك بذلك الركعة، يدرك بذلك الركعة لحديث أبي بكر هذا. فإنه ركع دون الصف رضي الله عنه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإن كان ذلك يكره لقوله عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. ولذا في الحديث إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار. وجاء عن ابن الزبير كما في مستدرك الحاكم وغيره حديث صحيح أنه قال على المنبر إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع، فليركع دون الصف ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة، فإن ذلك السنة، يعني من جهة الإجزاء، من جهة الإجزاء. إذن له أن يركع دون الصف حتى ولو لم يخشى، ولو لم يخشى فوات الركعة. ولذا لو أن رجلا صف وحده خلف الصف لكن قبل أن يسجد الإمام صف معه آخر، صف معه آخر فلا حرج، لأن وقف خلف الصف يرى أن أحدا وراءه يمشي فكبر وركع، ولم يمشي بل وقف ورفع فدخل معه دخل معه آخر قبل أن يسجد، قبل أن يسجد الإمام، فإنه يدرك، وإلا فإنه يكون قد صلى فذًا خلف الصف. نعم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان. وله عن طلق رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتزت رجلا أو اجتررت رجلا. نعم، حديث وابصة، حديث طلق، حديثان صحيحا، وبهما أخذ الحنابلة من أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا صلى خلف الصف وحده فإن صلاته لا تصح إلا ما تقدم استثناؤه، بأن يدرك، بأن يصف معه أحد قبل سجود الإمام، بأن يصف معه أحد قبل سجود الإمام. فقوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا يشرحه الحديث الذي قبله، فأمره أن يعيد الصلاة، وعلى ذلك فقوله لا صلاة لمنفرد يعني لا صلاة صحيحة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف يعني لا صلاة صحيحة. وهذا المعنى يدل عليه معنى الاجتماع للصلاة، فهي صلاة الجماعة، ومن ذلك أنهم يصفون مع بعضهم لا أن ينفرد أحد خلف الصف وحده. وهذا هو مذهب الحنابلة. وأما الجمهور فاستدلوا بحديث أبي بكر المتقدم، وفيه أنه ركع دون الصف، قالوا على ذلك فتصح صلاة الفذ خلف الصف، لكن الصواب ما ذهب إليه الحنابلة، لأن حديث طلق وحديث وابصة يخصصان حديث أبي بكر، وأن ما تقدم الحديث أبي بكر حيث كان قبل سجود الإمام ليدرك الركوع، وهذا هو الذي لأجله صلى خلف الصف وحده أبو بكر، فإنه إنما صلى خلف الصف ليدرك الركوع ثم إنه دخل في الصف، فهذه الحالة تستثنى، وإلا فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف يعني لا تصح. والمشهور في المذهب أنه ولو كان لعذر كأن لا يجد فرجة، والراجح وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم واختاره الشيخ محمد بن عثيمين أنه يصح إذا لم يجد فرجة، فإن له أن يصلي، فإنه يصلي خلف الصف، لأن هذا موضع ضرورة، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، هو يريد أن يصف فلم يجد مساقا ولم يجد فرجة. وشيخ الإسلام يرى أنه يصلي خلف الصف وحده وإن وجد مكانا عن يمين الإمام، وهذا هو الظاهر، لأن الأصل أن المأمومين يكونون خلف الإمام حتى لو كان يجد طريقا بحيث يصلي عن يمين الإمام، فإنه يصلي خلف الصف. ولو صلى عن يمين الإمام أجزى عند شيخ الإسلام وغيره، لكن له أن يصلي خلف الصف وإن كان هناك موضع عن يمين الإمام. إذن يصلي خلف الصف للعذر زحام لم يجد فرجة. وهل ينبه؟ قال الحنابلة ينبه بإشارة أو تسبيح، ويجب على من نبه أن يجيب، إن إذا أشار إلى أحد أن يرجع فإنه يرجع وجوبا. واختار شيخنا الشيخ محمد أن ذلك لا يجب، قال لأنه نقل من محل فاضل إلى محل مفضول فلا يجب، وهذا أصح. إذن المذهب أنه ينبهه وأنه يجب أن يجيب، هذا المنبه الذي أشير إليه بتسبيح أو نحنحة أو إشارة بأن يرجع، قالوا يجب أن يرجع ليصلي معه، والراجح أنه لا يجب، الراجح أنه لا يجب. وأما كونه يجر أحداً فالمذهب أنه يكره. وهذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل اجتررت أحداً، هذا الحديث لا يصح. ولذا فإنه يكره أن يجذب، لأن هذا يشوش عليه. بل قال ابن عقيل إنه يحرم، والأظهر أنه يكتفى بالكراهية، وأنه يكره أن يجذبه، يعني يضع يده على ظهره ويحرك هذا ليجره إلى خلف الصف لما في ذلك من التشويش عليه، فيكره ذلك. وهذا الحديث حديث ضعيف، فإن ضعيف جدا، فإن وجد فرجة بين الصف لكن معه آخر، فاختار شيخ الإسلام أن الأفضل أن يصف مع صاحبه وأن يترك هذه الفرجة، وأن المصافة تقدم، وأن المصافة تقدم على سد الفرجة، أن المصافة تقدم على سد الفرجة. إذا جاء اثنان وهناك فرجة لواحد فالأفضل أن يصطف وأن يترك هذه الفرجة، فإن جاء ثالث دخل في هذه الفرجة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث فيه أن من أتى إلى المسجد فإنه يدخل مع الإمام، وما فاته فإنه يصليه، فيصلي مع الإمام ما أدرك ويتم ما فاته، أو يقضي ما فاته. وأصح قول العلماء خلافا للمشهور في المذهب أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، أن المسبوق يدرك مع الإمام أول الصلاة. وعلى ذلك فإذا أتيت والإمام في الركعة الثالثة فهي الأولى في حقه وليس في الثالثة، هي الأولى في حقه، وعلى ذلك فتستفتح إن أمكن. أما إذا كان الوقت ما يكفي فتترك الاستفتاح، لكن تعرف أن الإمام يطيل فإنك تستفتح. وما يبقى من الصلاة تكتفي فيه بالفاتحة، فما تدركه هو أول صلاتك. هذا هو أصح قولي العلماء. وهذا الحديث استدل به الحنابلة على أن المأموم أو المسبوق، على أن المسبوق إذا جاء الإمام في التشهد الأخير فإنه يدخل معه ويدرك بذلك صلاة الإمام. إذا أتيت والإمام لم يسلم فقلت الله أكبر فسلم الإمام، أدركت الجماعة. هذا هو المشهور في مذهب أحمد. ولذا يرون أنه لو أن رجلين أتيا والإمام في التشهد فإنهما يدخلان معه، لأن صلاة الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام. واستدلوا بعموم هذا الحديث: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والقول الثاني في المسألة هو اختيار شيخ الإسلام ومذهب المالكية، قالوا إن الجماعة تدرك بإدراك الركوع من الركعة الأخيرة، فإذا أدرك الركوع من الركعة الأخيرة فقد أدرك الجماعة. واستدلوا بقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. وفي صحيح مسلم: من أدرك مع ركعة مع الإمام، من أدرك ركعة مع الإمام الحديث فقد أدرك الصلاة، ركعة مع الإمام. قالوا: والركعة إنما تدرك بالركوع. من أدرك ركعة مع الإمام. الحديث متفق عليه بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي مسلم من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. قالوا ولأن وإياكم نتفق في صلاة الجمعة أنها لا تدرك إلا بإدراك الركعة الثانية، فصلاة الجمعة تفوت إذا فاته الركوع في الركعة الثانية، إذا فاته فاتته الجمعة فيصلي ظهرا، وهذا بالاتفاق لما جاء في النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. قال وكذلك سائر الصلوات قياسا على الجمعة، وهذا القول هو الراجح، وأن الجماعة إنما تدرك بإدراك الركعة الأخيرة بإدراك ركوعها، إذا أدركت ركوعها فقد أدركت الركعة الأخيرة. وثمرة الخلاف في مثل من أتى في مسألتين، المسألة الأولى من أتى معه آخر والإمام في التشهد، فإن قلنا إنه لا يدرك الجماعة فنقول الأفضل أن تصلي معه مع صاحبك جماعة، هذا هو الأفضل، فتصلي مع صاحبك جماعة. الثانية أن المسافر إذا جاء إلى مقيم والمقيم في التشهد الأخير فدخل معه في التشهد الأخير فإنه يأتي بركعتين فقط، يأتي بركعتين فقط. لما؟ لأن صلاة الإمام قد فاتته فيصلي ركعتين، فيصلي ركعتين. ولو جاء والإمام في الركعة الرابعة فأدرك معه الركوع كم يصلي؟ يصلي أربع، فيبقى له ثلاث، فيبقى له ثلاث. وهذا هو مذهب المالكي واختيار شيخ الإسلام، وهو القول الراجح، واختاره كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو القول الراجح في هذه المسألة. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا حديث صحيح، وفيه أن المسجد الذي تكثر فيه الجماعة أفضل من المسجد الذي تقل فيه الجماعة. وهل يقدم على المسجد العتيق؟ قولا، المذهب أن المسجد العتيق القديم يعني يقدم على المسجد الذي هو أكثر جماعة. والقول الثاني وهو قول في المذهب هو الراجح أن الأكثر جماعة يقدم على المسجد العتيق، وهذا الذي يدل عليه هذا الحديث وهو الراجح. فما كان أكثر جماعة فهو أفضل، وإن كان المسجد لا تقام الجماعة إلا بحضوره، إما لكونهم أميين لا يصلون إلا بإمام غير أمي وهو غير الأمي يحتاجون إلى أن يأمهم، أو لكون المسجد ليس فيه إلا واحد معه فإذا غاب هو صلى هذا فردا، فالأفضل أن نصلي في هذا المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره، هذا أفضل من المسجد العتيق ومما كان أكثر جماعة، لأن هذا المسجد لا تقام الجماعة إلا بحضوره، وهذا هو المذهب. والمشهور في المذهب أن الأبعد أفضل من الأقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، متفق عليه. والصواب أن هذا الحديث إنما يرغب في الخطب، وأنه إن كان الواقع أن المسجد بعيداً وله جيران فأبعد الجيران أفضل من القريب ترغيباً للبعيد ليحضر الجماعة، وليس فيه تفضيل المسجد البعيد، تترك المسجد القريب وتذهب إلى مسجد بعيد، وهو رواية عن أحمد، وأن المسجد القريب أفضل من المسجد البعيد. ويدل عليه ما جاء في الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتتبع الرجل المساجد، قال ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد، وهو حديث حسن. فالأفضل المسجد القريب، لكن الجماعة إذا كان أحدهم بعيدا عن المسجد فنرغبه بأن نقول إن آثارك تكتب وإنك أفضل ممن هو قريب، حتى ما يقول أنا أريد أن أترك بيتي وأسكن بجوار المسجد، فيقال له لا، ابق في موضعك وخطاك تكتب لك. نعم. وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث فيه جهالة عين، ولذا فإن هذا الحديث حديث ضعيف، وفيه أن سلم أمرها أن تؤم أهل دارها. وهذا الحديث استدل به من أهل العلم من قال إن المرأة تؤم في النفل، تؤم الرجال في النفل، وهو رواية عن أحمد. وعن أحمد أنها تؤم في التراويح، المرأة تؤم الرجال في التراويح إن لم يوجد حافظ، إن لم يكن هناك حافظ فإن المرأة تؤم في التراويح، لكن تكون خلفهم لا أمامهم، تكون خلفهم لا أمامهم. وعن أحمد أنها تكون إمامة لهم في القراءة فقط في القراءة دون الركوع والسجود، فقط في القراءة تقرأ ثم إن هذا يركع ويسجد إمامه. وقال بعض العلماء يقيد هذا بأن تكون عجوزا، وقال بعضهم تقيد بأن تكون ذات محرم، بأن تكون ذات محرم، وهذا كله ينبني على صحة هذا الحديث، لكن الحديث الصواب أنه ضعيف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذه ولاية أي الإمامة، فالصواب أنه لا يصح أن تؤم المرأة الرجال لا في فرض ولا في نفل، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم وهو أعمى، هذا يدل على صحة إمامة الأعمى وأنها لا تكره، وإن كنا نقول أن البصير مع التساوي يرجح، هذا باب آخر ترجيح، هذا باب آخر باب الترجيح، حتى الأعمى لو كنا نعلم أن هناك من يخدمه وينظر إلى ثيابه دائما، وهناك طريقة لضبط اتجاه القبلة، فهذا أيضا يقتضي لا نفرق أيضا، ولا يكون هناك ترجيح، ولا يكون هناك ترجيح. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا يعني حديث لا يصح، إسناده ضعيف جدا، وفيه إمامة صحة إمامة الفاسق، وتقدم ما يغني عن هذا الحديث الضعيف. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي بإسناد ضعيف. نعم. هذا حديث يعني له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، وعليه العمل عند أهل العلم، وعليه العمل عند أهل العلم، وأيضا ما تقدم من قوله: فما أدركت فصلوا وما فاتكم فأتموا. المستحب لمن أتى والإمام على حال أن يصنع كما يصنع الإمام، فإذا أتيت والإمام ساجد فاسجد، وإذا أتيت والإمام قائم أو راكع أو قاعد فإنك كذلك توافقه، هذا هو المستحب وعليه العمل عند أهل العلم. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.